بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا وارزقنا فيه العلم النافع والتوفيق لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقبل البدء، شكر الله للقائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم أخينا الفاضل الكريم الشيخ خالد السبت على الترتيب لهذا اللقاء والدعوة الكريمة للمشاركة فيما يقام في هذا المسجد من دروس علمية. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم يا معاشر الكرام، بين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع لإمام جليل من أئمة السلف. أما الرسالة فصريح السنة، وهي عصارة مختصرة وخلاصة مفيدة في معتقد أهل السنة والجماعة، رتبها ترتيبا جميلا وفي منهجية علمية حسنة ونافعة، وإضافة إلى حسن العرض وحسن الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على جادة أهل السنة وطريقتهم في تقرير المعتقد وبيانه. كتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة نصرة للعقيدة وبيانا لها، وذبا في الوقت نفسه عن نفسه من أن يكون له من القول في المعتقد ما يخالف قول أهل السنة، وأنه بريء من ذلك، وأن عقيدته عقيدتهم ومنهجه منهجهم وطريقته طريقتهم رحمهم الله أجمعين. وأما المؤلف فإمام جليل من أئمة السلف، عرف بشكل واسع وكبير من خلال كتابه العظيم تفسير القرآن الكريم جامع البيان، وهو رحمه الله تعالى عالم متفنن ومتبحر في علوم الشريعة في فنونها المختلفة. يكفي في بيان قدره ومكانته ما جاء في ترجمته رحمه الله تعالى أنه قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. قال ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن ينفعنا بهذه المجالس في مذاكرة هذا المصنف، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي قال أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أنبأنا أبو محمد قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع. الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهالة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن وأقربهم إليه زلفا أحسن وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. نعم. هذا البدء بالتسمية والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحوقلة جاءت في مقدمة الراوي لهذه النسخة أو هذا المؤلف في سوقه للإسناد إلى مصنفها رحمه الله تعالى. ومما أشير إليه هنا أن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة فيها طلب المد والعون من الله عز وجل، ولهذا شرع لنا إذا نودي إلى الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا خرجنا من بيوتنا لمصالحنا الدنيوية الدينية أو الدنيوية أن نبدأ ببسم الله، وبسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كثيرا ما تأتي في مقدمات عدد من كتب الأئمة أئمة العلم ويراد بالبدء بها هذا المعنى، طلب العون والمد والتوفيق، وأن مؤلف الكتاب يبرأ من حول نفسه وفهمه وقدرته وعلمه، وأنه لا حول ولا قوة له في سداد في القول وصواب في العمل وإحسان في التقرير وسلامة من الزلل إلا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده المد والعون والتوفيق لا شريك له جل في علاه. وهي كلمة عظيمة أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالإكثار منها كما في المسند وغيره. قال المصنف الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في استفتاحه لهذه الرسالة، قال الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه إلى آخر ما ذكر. يعد هذا الحمد عند أهل العلم من براعة الاستهلال، لأنهم يقولون في الاستهلال وحسنه وبراعته أن السامع للحمد من أول وهلة يستشف الموضوع ويعرف المضمون من الحمد الذي بدأ به المصنف. فلما بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحمد، حمد الله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، عرف أنه رحمه الله تعالى عنى بهذا المصنف هذا المعنى، إظهار الحق وبيانه وذكر حجته الداحضة للباطل المزهقة للضلال. وحمد الله على ذلك، لأن ظهور الحق ودحوض الباطل بما أوتيه العالم من حجة وسلطان حصلها من حسن عناية وتمام رعاية لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالوحي سلطان منزل داحض للباطل مزهق للضلال، ولهذا ينبغي أن كل من أوتي بيانا في الرد والخصومة والجدل ونحو ذلك ليس معه حجة ولا معه سلطان، وإنما الذي معه الحجة والسلطان من كان معتمدا في بيانه واستدلاله على الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا السلطان هو المنزل، السلطان هو المنزل، وحي الله سبحانه وتعالى هو الذي يدحض به الباطل ويرد به الضلال. أما مجرد الجدل، مجرد الجدل والخصومات وما لف ذلك، فهذا كله عقيم لا يبني حقا ولا يدحض باطلا. ولهذا يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي هي توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل العلم أهل البصيرة بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ويتضمن هذا الحمد منه رحمه الله تعالى المعنى الذي تقدم الإشارة إليه، وهو البراءة من حول النفس وقوتها، فهو يكتب ما يكتب ويبين ما يبين ويدحض ما يدحض من باطل رحمه الله تعالى، مثنيا في ذلك على الله وحده، وأنه محض توفيقه وتمام منه وفضله جل في علاه. قال الحمد لله مفلج الحق وناصره، مفلج الحق أي مظهره، مفلج الحق أي مظهر الحق، مفلج الحق وناصره، ومدحض الباطل أي مزهق الباطل ومذهبه وكاشف عواره وضلاله وماحقه. الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، أي أن الإسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده دينا ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال فغير دين الله يبغون، وكما قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهو دينه سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، فأمر به والآيات الآمرة بالإسلام الداعية إلى دخوله كثيرة، وحاطه أي صانه، حاطه بالرعاية والعناية والحفظ والتوفيق لأهله، وتوكل بحفظه أي تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل سبحانه وتعالى بحفظه كما تكفل بنصرة أهله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية أخرى قال: وكفى بالله شهيدا. ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، أي أن حكمة الله في وحيه وتنزيله أنه عز وجل لم ينزل الوحي على جميع المكلفين فردا فردا، وإنما اختار منهم صفوتهم واجتبى منهم خيارهم فبعثهم بالرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وإنهم عندنا لمن المصطفين. فالرسالة اصطفاء واجتباء واختيار، والخلق خلقه، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. أمر الرسل بالدعاء أي الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أمرهم بالدعوة إليه أي إلى هذا الدين الذي اجتباه سبحانه وتعالى واختاره، وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، كما سيأتي في الآية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا تنبيه من المصنف أن الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى طريق لا يسلم فيه الداعي إلى الله وإلى دينه، لا يسلم من الأذى، أسوة بصفوة الخلق وخيار الناس أنبياء الله المصطفين من عباده. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب، أي من يقرأ سير النبيين وأخبار المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه يجد ذلك، أن الله امتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب. لما قال رحمه الله تعالى: تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير، وأيضا رفعا لدرجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن من المنازل العلية ما لا ينال إلا بذلك، إلا بالصبر العظيم على ما يبتلى به المرء من صنوف البلاء وضروب المحن. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، أي أن هؤلاء الرسل ليسوا على درجة واحدة في الفضل ولا على رتبة واحدة في المكانة، بل رفع الله سبحانه وتعالى بعضهم فوق بعض درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ففاضل بينهم وفاوت بين رتبهم ومنازلهم وأقدارهم، رفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء لأمره، ساقطة كلمة لأمره، إمضاء لأمره، فكان أرفعهم عنده سبحانه وتعالى درجة أجدهم، وفي بعض النسخ للكتاب أجراهم إمضاء لأمره أو أجدهم إمضاء لأمره، مع شدة المحن. وشدة المحن تحتاج إلى جرأة ليخوض غمارها ويصبر على شدائدها، ولهذا كان التفاوت. قال وأقربهم إليه زلفى أحسنهم، كأن الواو عندكم واو كأنها زائدة الله أعلم، وأقربهم إليه زلفى أحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم وليتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات الكريمات ساقها رحمه الله تعالى لتقرير ما سبق وبيان ما تقدم، ألا وهو أن طريق الدعوة طريق محفوف بالمحن والبلايا والشدائد على تفاوت فيها، وتفاوت أيضا بين الدعاة إلى الله عز وجل في الصبر عليها. وكان أشد الناس صبرا عليها على الإطلاق أولي العزم من الرسل، ولهذا صدر بهذه الآية الكريمة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهم أعظم الناس صبرا، وهم أسوة الخلق في الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الائتساء بهم في صبرهم فليقرأ سيرهم وأخبارهم وقصصهم وما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن من عظيم الصبر وقوة اليقين وكمال الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة التوكل عليه جل في علاه. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وعلى الأشهر والأظهر من أقوال العلم فيهم أنهم خمسة جمعوا في آيتين من كتاب الله عز وجل، الأولى في الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ثم من بعدها تأتي الآية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والآية الثانية في سورة فصلت، أليس كذلك؟ أو الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، في سورة الشورى. ففي هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل أولي العزم من الرسل وهم خمسة عليهم صلوات الله وسلامه: محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونعم، وقوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، عندي ساقطة، والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية فيها ولها نظائر، فيها أن هذا الطريق طريق محفوف بالبلاء والشدائد والمحن، والشأن في هذه الأمة كالشأن في الأمم السابقة الذين خلوا من قبل، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه مسهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي أصابهم من الزلازل والشدائد والمحن، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، يعني يطلبون تعجيل النصر، يستبطئونه ويطلبون تعجيله راجين الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النصر من الله وبيد الله، ألا إن نصر الله قريب. وفي هذه الآية أن الفرج مع الشدة، إذا اشتدت فرجت، قال ألا إن نصر الله قريب. ولهذا ينبغي أن يستفاد هذا المعنى من الآية الكريمة، أن المرء إذا اشتد عليه الأمر فالفرج قريب، فعليه أن يقوي الرجاء بالله والثقة به سبحانه وتعالى، ويجعل شدته باب قرب وذل لله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا بيان قوة البلاء الذي يصاب به حملة الدعوة ورجالاتها وأنصار دين الله سبحانه وتعالى. مثلها كذلك الآية التي ختم بها في أول العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي أن ما كان للأمم السابقة يكون مثله لهذه الأمة، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ليستوجب بصبره عليها من ربي من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحاملين عن أعلامه وشرائعه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، نعم، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. نعم. لما ذكر الآيات أخذ منها رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لما يخلو منه أحد منه، أي هذا البلاء، أحد من مكرم رسله ومقرب أوليائه، بمعنى أنها سنة ماضية لله سبحانه وتعالى، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وبين رحمه الله أن هذه البلايا والشدائد في العاجل دون الآجل، لأن الغرض منها في العاجل رفعة درجاتهم في الآجل، هذا الغرض منها، رفعة درجاتهم ومنازلهم في الآجل. ولهذا قال رحمه الله: ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ما أعد له أي ما أعد لعباده الصابرين المحتسبين الراجين ما عند الله سبحانه وتعالى، ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، وحظهم من هذا الميراث بحسب حظهم من العلم الشرعي تحصينا وحفظا وإتقانا. وفي الحديث: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم ذكر شيئا من جهود هؤلاء في نصرة الدين. قال: الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه، أعلام الدين وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. يعني هذا طرف من الجهود العظيمة التي يبذلها أهل العلم أنصار دين الله سبحانه وتعالى، ذب عن الدين وحامين لحماه ودافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. وقوله رحمه الله تعالى: والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، تأملتها فلما تتبين لي، فلعل الإخوة يراجعون ويبحثون في

لنهجهم يلزمون بحسب ما آتى الله سبحانه وتعالى المرء من صلاح، وكلما عظم الصلاح في الإنسان والرغبة في الخير أحب حملة الخير والعلماء، وكلما ابتعد عن الصلاح والفضيلة والخير أبغض العلماء. ولهذا بغض العلماء والوقيعة فيهم والسعي للإطاحة بهم وانتقاص مكانتهم هذا لا يكون نابعا إلا من خلل في قلب المرء ونقيصة وسخيمة في صدره، أورثت ذلك. وإلا من صفى قلبه صلاحا واستقامة وحرصا على الخير أحب حملة الحق والدعاة إليه على بصيرة، فحبهم إيمان وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة. إليهم أي الخلق مفزعهم عند الحاجة، إذا احتاجوا حاجة في بيان الدين واستفتاء في حكم أو معرفة مسائل الشريعة، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كشف شبهة، إلى غير ذلك، يفزعون إلى أهل العلم. إليهم مفزعهم، هذا كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر، أي افزعوا إليهم، اذهبوا إليهم، خذوا عنهم. مفزعهم عند الحاجة، وبهم أي العلماء استغاثتهم عند النائبة، استغاثتهم عند النائبة. والمقصود من الاستغاثة هنا واضح بما قبله، واضح بما قبله، أن الاستغاثة هنا الفزع إلى العلماء في طلب البيان والدليل وبيان شرع الله سبحانه وتعالى وتوضيحه، حتى ينجو المرء من الهلاك ويسلم من الزلل والانحراف. فإذا ضاقت بهم الضائقة ذهب إلى العالم وفزع إلى العالم، ما الطريق، ما المخرج. ومثل العالم مع الناس كأناس في طريق مظلمة فيها من المهالك الشيء الكثير، ومثل العالم فيهم كرجل معه ضياء يضيء لهم الطريق، فيمشون على جادة سوية وصراط مستقيم بما آتاه الله عز وجل من نور وعلم وبصيرة. قال: وبهم استغاثتهم عند النائبة، إذا نابتهم نائبة وأشكل عليهم أمر من دين الله عز وجل استغاثوا بالعلماء، أي فزعوا إليهم، هذا المعنى، فزعوا إليهم. والاستغاثة هنا هذا معناها، هذا معناه وهذا مراد المصنف. نظيرها ما في الآية: فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثة فيما يقدر عليه. والاستغاثة بالعالم يعني طلب منه أن يبين وأن يوضح وأن يكشف، هذا أمر مشروع، بل هو أمر مطلوب. لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم عليه من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون، تحريا منهم. نعم، تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. لعل المصنف والله تعالى أعلم أراد بذلك أن العلماء ليسوا بمعصومين، شأنهم كغيرهم، يقع في الخطأ، يقع. فإذا رأى من العالم أمور يسيرة وأشياء قليلة، كل بني آدم خطأ، لا يثنيه هذا عن عن الاستفادة منه. أما إذا رأى به الأمور العظيمة المخلة فهذه تثني المرء، تثني المرء. أما الأشياء اليسيرة التي كل عبد عرضة للزلل والخطأ لا تثني المرء عن الاستفادة من علمهم وفضلهم ومكانتهم وبصيرتهم بدين الله سبحانه وتعالى. أما الأمور المخلة الكبيرة، وأعظم ما يكون في هذا الباب الصلاة والعناية بها، فهذه محك، هذه محك وميزان يومي يمحص به، يمحص به. ومن لم يكن معتنيا بالصلاة، ليس من كان ليس معتنيا بالصلاة ولا محافظا عليها ومفرطا بها، ليس أهلا لأن يؤخذ عنه، لأنه لم ينفع نفسه في فرائض الإسلام أو أعظم فرائض الإسلام. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله على ما أذكر في كتابه الروح، ذكر أن الموازين في ذلك ثلاثة عظيمة ذكرها، وذكر منها الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها، وأن الصلاة محك وميزان يومي. قال ثم جعل جل ثناؤه علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا ما قسمه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم من فضائل وكرامات في الأمم كلها. جعل لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أوفر نصيب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها ووضعائها. وهذا ابتلاء، يعني كما سبق تعلو به الدرجات وترتفع به المنازل. فلم يكن يثنهم ما كانوا به منهم يبتلون، أي العلماء رحمهم الله ما كان يثنيهم ما يصيبهم من بلاء وشدائد في دعوتهم ونصحهم للناس، ما ينالهم من أذى من الناس، هذا ما كان يثنيهم ولا يصدهم عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، أيام حياتهم، هذه واحدة. بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفهم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. هذا فيما تعلق بالحياة. وفيما تعلق بعد الوفاة، وهذه عجيبة في حرص العلماء على الخير وبقاء النفع، نفع الناس حتى بعد وفاتهم، قال بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، حتى تبقى آثارا على الأيام باقية. ومن هذا القبيل، من هذا القبيل الذي يشير إليه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام ابن جرير رحمه الله، كم بيننا وبينه من قرون. وانظر أيضا تفسيره الكبير وعظيم انتفاع الخلق به. فهذه ذخائر باقية لهؤلاء الأئمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا أي ذي الحياة، وآثارهم أي تكتب لهم بعد الممات، آثارهم آثار مثلا دعوتهم ونصحهم وتعليمهم وتبصيرهم في دين الله سبحانه وتعالى تكتب لهم بعد الممات. ولهذا بعض الناس من أهل الفضل والعلم والنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد مات من قرون طويلة، وكل يوم كل يوم يكتب له الحسنات الكثيرة، كل يوم يكتب له مئات الحسنات الكثيرة، مئات الحسنات، وهو ميت من قرون. ومن الناس من هو حي يمشي على قدميه الآن على الأرض، وتمضي الأيام ما تكتب له حسنات، بل يكتب عليه أوزار وآثام وخطيئات والعياذ بالله. أنصح كثيرا بقراءة كلام الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة ياسين، أنصح الجميع بقراءته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بل أنصح بنشره وتعميم الإفادة به من خلال الوسائل النافعة المفيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم، قال: بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية. لاحظ هنا، يعني حتى وإن اشتد أذى القوم أذى الناس عليه، هو في قلبه رحمة لهم وحرص. يعني يقرأ في هذا الكلمة العجيبة أيضا في سورة ياسين، مؤمن آل قال مؤمن آل ياسين قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قتلوه وبعد أن قتلوه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل أن هذا من حرصه عليهم، يتمنى أن يعرف أن الذي قتلوه في باب مغفرة وباب رحمة، لعل هذا يكون موعظة لهم مع أنهم قتلوه. فالعالم يعني هذه مكانته، يعني الأذى لا يثنيه عن الحرص على المدعوين رحمة ونصحا وهداية ودلالة. النبي الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أدموه وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فلا يثنيه أذاهم وشدتهم عليه، ولا يثني عن رحمته بهم وحرصه على هدايتهم ونفعهم ودلالتهم إلى الخير بحسب ما قام في قلبه من عظيم الرحمة وكبير النصح، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم. نعم، جزاهم الله خير الجزاء ورفع درجاتهم في فردوسه الأعلى، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم. هذه فائدة. نعم، هذه فائدة ينبه عليها رحمه الله تعالى. عندما تقرأ أخبار العلماء وفضائلهم، وسل الله سبحانه وتعالى أن يلحقك بالصالحين من عباده، وأن يأخذك بأسباب التوفيق والمعونة لبلوغ المنازل العالية الرفيعة. تدعو الله سبحانه وتعالى وتبذل من الأسباب ما ييسر الله سبحانه وتعالى لك. قال: وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم. هذه مسألة مهمة جدا، معرفة حقوق العلماء، لأن من جهل حقوق العلماء والواجب نحوهم ربما وقع في انتقاص، بل ربما وقع في إساءات وظلم، كما هو الحاصل في كثير من المجالس والمجتمعات. والذي يقع في زماننا هذا من ما يتعلق بهذا الباب، الانتقاص للعلماء والإزراء بهم والإساءة إليهم، أمر لم يقع فيما أحسب والله تعالى أعلم في أي زمان سبق، لم يقع مثله في أي زمان سبق في زماننا هذا. والسبب في ذلك الوسائل الحديثة. الآن عندما يجلس أمام هذه الأجهزة ويكتب وقيعة في عالم، ثم يضغط زرا في جهازه تصل الدنيا كلها، هذا ما كان موجود هذا ما كان موجودا في الزمان أو في لحظة واحد يصل الدنيا كلها. وفي الزمان السابق من يتكلم يعرف بتتبع منبع، أما الآن يكتب ولا يدرى منه، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ولد جرأة عظيمة عند كثير من السفلة والأراذل والسيئين، يكتب ولا يبالي، يكتب ولا يبالي، يضع في هذه الأجهزة سموم وشرا وطعنا في أهل العلم وذما لهم وقيعة فيهم، ولا يبالي في، لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، والخلق لا أحد يعلم به منهم. فهذه مصيبة عظيمة جدا يعني وقع في زماننا في هذا الباب من الشر، فيما أحسب ما وقع له نظير في الأزمنة السابقة. قال: وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيها فيه أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. عندكم في في في واختلافهم ولا بدون ها؟ واختلافهم أو اختلافها أو واختلافها ها؟ بالواو في النسخ المطبوعة، لكن هذه نسخة اللي عندكم يعني فيها شيء من التصحيح. في النسخ المطبوعة الذي فيها واختلافها واختلاف بالواو، لكن يظهر لي والله أعلم أن الواو هذه زائدة، أن الواو زائدة. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. عدد مسائل من هذه المسألة بدأ بها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم القول في أعمال العباد طاعاتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليهم مفوض. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. منها القول في اسم الشيء، أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. يقول رحمه الله تعالى: لم يزل من بعد مضي الرسول صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العلماء. وهذا تأكيد لما سبق أن الناس يفزعون إلى أهل العلم في النوازل والشدائد فتنجلي وتنكشف بالرجوع إلى أهل العلم، والله عز وجل أمر بذلك. الله عز وجل أمر بذلك كما في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي العلم أهل العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الجاهل في الشدائد والنوازل يفزع إلى العلماء فيكشفون سدف الظلام، أي ظلمة الظلام، سدف الظلام أي ظلمة عن الجاهل، يكشفون سدف الظلام عن الجاهل. ولهذا الرجوع إلى العلماء نور وضياء واهتداء ومعرفة للحق، فالقرب منهم والرجوع إليهم والإفادة من علومهم غنيمة، أي غنيمة. قال الذي آتاه الله وفضله به على غيره، بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، يعني ينكشف الظلام وتتضح الأمور وتستبين بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم وبصيرة، إما من أثر وإما من نظر، إما من أثر يعني يبني عليه وقدمه لأنه به يبدأ، أو نظر يعني بطريق الاستنباط أو القياس أو نحو ذلك من طرائق الاستدلال المعروفة عند أهل العلم. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله في الحوادث التي تنازعت فيه أمته، فبدأ يعددها، اختلافها هذه المسألة الأولى في أفضلهم بعده وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، هذه مسألة، وإن شئت فقل مسألتين كما سيأتي الفصل بينهما لاحقا. ثم القول في أعمال العباد، طاعاتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليهم مفوض، أم أن الأمر إليهم في ذلك مفوض، يعني أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وفعل نفسه مفوض إليه، بمعنى أنه لا تتعلق به مشيئة الله، وهذا قول أهل الضلال والباطل كما سيأتي تنبيه المصنف وبيانه لذلك رحمه الله. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، أي هل هي واقعة وحاصلة أم لا. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، أي هل ألفاظهم بالقرآن مخلوقة أو ليست بمخلوقة. هذه كم الآن؟ ست مسائل. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء، ونوكا أي حمقى الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء، أهو هو أم غيره، أم هو غيره، هذه مسألة السابعة. ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله بالله التوفيق. لاحظ المنهجية الجميلة في التصنيف والترتيب والبيان. الآن من خلال هذه المقدمة التي استمعت إليها عرفت مضمون الكتاب، عرفت مضمون الكتاب، يعني الكتاب يركز على جانب رد ضلال أهل الضلال ودحض زيغ أهل الباطل وكشفه وبيان بطلانه، وأن ذلك كله في مسائل المعتقد، وهو تحديدا في سبع مسائل، وتحديدا في سبع مسائل ذكرها إجمالا. ثم من بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في تفصيلها، ثم شرع رحمه الله تعالى في تفصيلها. المسائل الأولى، المسألة الأولى الاختلاف في الصحابة، من أفضلهم ومن أحقهم بالإمامة وأولاهم بها. المسألة الثانية، القول في أعمال العباد وطاعاتهم، هل هي بقضاء وقدر أم ليست بقضاء وقدر، وإنما الأمر فيها مفوض إلى العباد. المسألة الثالثة، القول في الإيمان، هل هو قول عمل يزيد وينقص أو أنه قول بلا عمل ولا يزيد ولا ينقص. الرابعة القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. والخامسة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والسادسة الألفاظ في القرآن هل هي مخلوقة أو ليست مخلوقة. والسابعة مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره. ذكر هذه المسائل الأربع إجمالا، ثم من بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في التفصيل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. الناصبين دونه لمن بغاه وحاده، أليس الناصبين أي الناصبين العداوة لمن بغى وحاد عن شرعه كما سميت الناصب بذلك لنسميهم العداء؟ إذا كان الحديث عن المعنى، إذا كان الحديث عن المعنى من حيث الجملة فالمعنى واضح من خلال السياق الذي ذكر رحمه الله، لكن الذي عنيت تحرير اللفظ ومراجعته في أصوله. يعني أنا في نفسي شيء من دقة العبارة وأنها تحتاج إلى مراجعة في الأصول وفي من نقل، أما من حيث المعنى يعني أحد الأفاضل أرسل الآن ورقة نقل فيها عن الشيخ الجليل عبد العزيز الراجحي في شرحه، قال العلماء هم الذين ينصبون العداوة على لمن عادى وطعن وبغى على هذا الدين، يعني هذا المعنى. فهو ظاهر من ظاهر يعني ظاهر من حيث العموم، لكن العبارة أنا عندي أنها تحتاج إلى تحرير، ومن ظفر بشيء في تحرير العبارة يفيدنا به. الذي أردته هذا يعني شيء في تحرير، أما المعنى الإجمالي ما المعنى واضح يعني من السياق واضح المعنى الإجمالي، لكن تحرير العبارة وهل هي دقيقة و يعني في بعض النسخ الناصبين وفي بعضها الناصحين، مسألة فيها تحتاج إلى تحرير. أتمنى أن أحد الأخوة يوفق ويظفر بشيء يفيد في هذا الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.